Peace be upon you, brothers and sisters. May Allah keep all of you. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم الله يا أخوة ورعاكم. اليوم إن شاء الله سنتعرف على معنى التوحيد والأسماء المشتقة منهما. أما التوحيد فمعناه في اللغة الإنجليزية monotheism. Monotheism التوحيد. Monotheism التوحيد. أما الموحد، الموحد بالله monotheist. Monotheist الموحد. مونوثيست. أما الشرك polytheism الشرك. polytheism polytheism الشرك. أما المشرك polytheist polytheist polytheist المشرك.